الساعة القبل، وكان ذلك محظورا في بداية الإسلام. في بداية الإسلام وبداية تشريع الصيام، الفترة الزمنية المحددة للأكل للشرب للجماع هي ما بين الإفطار إلى صلاة العشاء فقط، هذا إذا لم يحصل نوم بعد المغرب. فإذا نام الإنسان بعد المغرب فبمجرد ما ينام يتوقف عن الأكل والشرب والجماع إلى الإفطار من اليوم الثاني. وكان هناك رجل اسمه قيس بن صرمة، كان في مزرعته في المدينة، وكان يشتغل ويحرث ويتعب وإلا وعنه. فجاء بعد المغرب وقال لامرأة: هل عندك شيء؟ قالت: نعم. وأرادت أن تحضر له الإفطار، فلما جاءت إذا به قد أغفى نعم. فقالت: تفضل لك. فلما جاء اليوم الثاني كاد الرجل يعني أغمي عليه من شدة التعب والعنى، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يقول هو الولد الصالح، وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. بعدما يطلع الفجر يتوقف الإنسان إلى الليل، فيقول عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإذا كان الإنسان حضرا يعني حاضر ما هو مسافر وصائم، ووقع زوجته في نهار رمضان لا في قضائه، يعني لو مثلا الآن الإنسان على أيام رمضان وواقع في شهر شوال وهو صائم أيام رمضان، نقول فسد الصيام فقط ولا ما في كفارة؟ فسد الصيام فقط. لكن لو وقع في نهار رمضان في أيام رمضان فإن عليه كفارة، وهي عتق رقبة، وإذا ما وجد الرقبة يعتقها يصوم شهرين متتابعين، وإذا ما استطاع يطعم 60 مسكين. وقد جاء رجل من النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت. قال عليه الصلاة والسلام: وماذا أهلكت أو ما أهلكت؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام ما يجب له. والمرأة إذا كانت مطاوعة وموافقة وراضية فإن عليها من الكفارة كما على الرجل، وأما إذا كانت مكرهة أو غصبا عنها نقول لها: فسد الصيام وعليك أن تقضي يوما آخر ولا كفارة عليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.